السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول نخلي مجلس السبت ده إن شاء الله بحيث يبقى في حاجة منظمة ماشيين فيها. هنحاول يكون وقفات مع جزء عام. هنحاول يكون إن الدرس بدل ما يكون مواضيع متفرقة إن هو يكون بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات سريعة كده مع جزء عام. اخترت جزء عامة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند احمد بسند حسن كثير من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال انه فضل على الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الانبياء فكان التفضيل باشياء كثيرة وفي روايات كثيرة. هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت مكان التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل الكتب التوراة والزبور والإنجيل وقال إن القرآن جامع لكل معاني الكتب السابقة وزيادة. فقال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين اللي هي سور المئة يعني تجاوزت المئة أو حوالين المئة وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم كده الكتب السماوية المشهورة عندنا انتهت اللي هي التوراة والزبور والإنجيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل وفضلت بالمفصل. يبقى إذن مسألة المفصل في القرآن الكريم مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه فضل به. إيه هو المفصل؟ لما تقول الجزء في القرآن اللي اسمه المفصل لما كان حد يأتي لابن مسعود يقول قرأت المفصل في ركعة يقصد إيه بالمفصل؟ الأول بمعنى لماذا سمي المفصل ذلك وتحديد المفصل. تحديد المفصل العلماء اختلفوا فيه أقوال كتير. أشهر الأقوال إن هو من أول سورة قاف أو من سورة الحجرات لسورة الناس يعني على أقوال بقى مختلفة. بعضهم قال محمد وبعضهم قال الذريات لكن أشهر قولين بيدور ترجيح العلماء حولهما إما من أول سورة قاف لغاية سورة الناس أو من السورة اللي قبلها على طول يعني برضو مش بعيد أو السورة اللي قبلها على طول اللي هي سورة الإيه اللي هي سورة الحجرات. وابن حجر في بعض يعني في أثناء شرحه لبعض الأحاديث مال إن الراجح هو الحجرات وإن كان كتير من الشراح الأحاديث بيعملوا إن هو من أول سورة قاف. فأيا كان إن هو من أول سورة قاف أو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن. يبقى أول حاجة عندنا حديث فضلته بالمفصل. تاني حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس كان بيقول على المفصل حديث البخاري واللي قال كده تلميذه سعيد بن جبير قال ان كان ابن عباس بقى بيحب يسمي المفصل تسميه مختلفه. قال الذي تدعونه المفصل ابن عباس بقى بيسميه الايه بيسميه المحكم بيسميه المحكم. والشراح حينما تكلموا في هذه اللفظه وخاصه حديث البخاري ان ابن عباس بيسمي المفصل بالمحكم قالوا ليه قال على المفصل المحكم. الغالب الشراح قالوا لان محكم اي لا منسوخ فيه. يعني ايه ما فيش فيه منسوخ؟ يعني الغالب اللي جه في المفصل اللي هو من قاف للاخر اخبار ليست للنسخ لان النسخ بيكون في الاحكام فقط. تاني معلش لو الكلام صعب شويه تاني النسخ بيكون فين؟ في الاحكام مش في الاخبار. لما الله سبحانه وتعالى يخبر بخبر لما الله سبحانه وتعالى يقول ان الجنه للمتقين هذا خبر لا نسخ فيه فانت تحكمه. يعني ايه تحكمه؟ يعني خد المعلومه دي مش هتتغير تمسك بها لن تتغير على مدار الزمان من خلق ادم الى ان تقوم الساعه. في معلومات محكمه قامت عليها قام عليها الدين. وفي بعض الاحكام تنسخ تناسب زمان معين. كانت ابتلاء لبني اسرائيل كانت مناسبه لفتره النصارى كانت احكام بتناسب زمان معين دي قد تنسخ. حتى في احكام في اول الاسلام ثم نسخت. لكن ابن عباس بيقول الجزء اللي هو المفصل ده محكم يعني لابد ان تحكمه لانه لا منسوخ فيه. دي اخبار لابد ان تجري منك مجرى الدم لازم تلتصق بلحمك ودمك. ده اللي هو الايه المفصل. ليه برضه تسمى المفصل؟ غالب الشروح قالوا لما اقول غالب الشروح يبقى في قول تاني بس مش الاشهر. غالب الشروح قالوا المفصل كثير الفواصل. بعضهم قال لان في تفصيل مش فواصل جايه من التفصيل الدار الاخره مش مجملات كده لا. لما تيجي تبص في جزء عامه وتدور على الصور اللي ما اتكلمتش عن اليوم الاخر هتلاقيها قليله عكس اجزاء تانية. يعني غالب المفصل بيتكلم عن الدار الآخرة، والدار الآخرة بقى من أول لحظة التخويف في الدنيا والموت والقبر ويوم القيامة والجنة والنار، ده غالب مواضيع المفصل. في سور أخرى نعم، لكن بيتم فيها الإشارة أيضا للدار الآخرة، يعني سورة البينة تتكلم عن موضوع غير الدار الآخرة، لكن في الآخر في إشارة للدار الآخرة. في يبقى في مواضيع متنوعة أحيانا في بعض السور، لكن أيضا يكون فيها الكلام عن الدار الآخرة. ذلك قليل من الشرح آية المفصل أي فصل فيها الكلام عن الدار الآخرة، لكن الغالب قال فيه إيه؟ فواصل. طب ليه قالوا موضوع الفواصل ده كتير؟ قال لأن الحديث أصلا كان مقسمها بالطول والقصر، يعني قال السبع الطوال، وبعد كده قال المئين، وبعد كده قال المثاني، وبعد كده قال المفصل. فلذلك من كل هذه المقدمة ينبغي على الإنسان أن يهتم بسور المفصل، بل إن كان غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية على عموم المسلمين كانت من المفصل. غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية في المغرب والفجر والعشاء والعيد والجمعة، كانت غالب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية كانت من المفصل. نعم أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من غير المفصل كما قرأ الأعراف في المغرب، لكن كان غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من المفصل. فبالتالي الأذن بتسمع كثيرا المفصل وبتحفظ بسهولة المفصل، والأطفال في بداية الحفظ القرآن بيحفظوا سور مفصل، لذلك كان ينبغي علينا أن نهتم بسور المفصل. فإحنا هنختار إن إحنا نبدأ من جزء عام غالب الناس حافظينه، فنحاول يبقى فيه وقفات كده معاه، بحيث إن الإنسان لما يسمع القرآن في الصلاة أو هو بيحفظ ابنه القرآن وابنه بيسأله عن معنى آية، أو هو بيصلي النوافل بالمفصل بيستحضر معاني القرآن، لا يكون في غفلة عن معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ، من اسم السورة كده، السورة دي بتسمى سورة النبأ أو سورة عامة يتساءلون، من اسم السورة واضح إن في موضوع كبير اسمه النبأ. النبأ بيأتي للخبر العظيم ليس لأي خبر، يعني لما أقول لك في نبأ غير في معلومة في خبر عايز أقوله لك، لكن حينما أنبئك بشيء، لذلك النبي، بل في قراءة ورش احنا عندنا النبي هو اسمه، في قراءة ورش النبي احنا عندنا مخفف مسهل همزة سهيلة، لكن هو النبي لأنه نبئ، أنبأه الله بأمر جلل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمي نبيا لأن الله أنبأه، نبأه بأخبار عظيمة أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا به. فربنا سمى هذه السورة، أو على حسب بقى إذا كانت أسماء سورة توقيفية تم الاصطلاح بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، سورة النبأ أو سورة عامة يتساءلون. يبقى إذن هم يتساءلون عن نبأ عظيم. تيجي تستفتح كده السورة بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. تفتح كده مقدمة السورة، عايزين دائما يا جماعة احنا بنقرأ القرآن نقرأ القرآن بكل الحواس. يعني ايه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك أي في آيات القرآن سواء عموما أو في سورة قاف، الآية دي جت في آخر قاف، فإن في ذلك يعني في عموم القرآن أو في سورة قاف، إن في ذلك لذكرى، اللي هيعيش مع سورة قاف ومع القرآن هيتذكر. لمين؟ مين اللي هيتذكر؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى أنت مش بس بتقرأ بقلبك، لا أنا عايز سمعك كمان. تلك حتى نفس السورة واستمع، سورة قاف، يوم ينادي المنادي من مكان بعيد، انك انت لما بتسمع الآية دي كأنك سوف تسمع النفخ في الصور. فاحنا عايزين نعيش الصور بكل حواسنا. فانت تقول بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون، استفهام استنكاري. يبقى اذا واضح ان كان في مجموعات من كفار قريش قاعدين في مكة، عايزك تعيش مشهد الصورة كده، مجموعات قاعدين في سواء في المسجد الحرام او قاعدين في الاسواق في قريش، وقاعدين بيتكلموا وقاعدين يتودودوا كده، فانت قربت منهم الكاميرا شويه وقربت الميكروفون عشان تسمع بيقولوا ايه، اكتشفت ان هم قاعدين بيتساءلوا. ايه ده؟ تخيل انت قربت منهم مجموعات في قريش، مشركي قريش، يقولوا ايه ده؟ مش ممكن، مش معقول، لا يمكن يكون الكلام ده صحيح ابدا. لا قاعدين بيتساءلوا على ايه دول؟ عامه يتساءلون، قاعدين المشركين بيتساءلوا، اما بيتساءلوا حقيقه، في مجموعات كانت بتتساءل حقيقه، يعني قاعده منبهره، يعني معقول؟ معقول اللي بيقولوا ده هيحصل؟ معقول الكلام اللي الراجل ده بيقوله هيبقى صحيح؟ دي مجموعات، وفي مجموعات تتساءل استهزاء، يقول لك سمعت الراجل ده بيقول حاجات عجيبه جدا، سمعت الراجل ده بيقول ده بيقول شيء اشياء عجيبه جدا. سواء اللي قالوا استهزاء او اللي قالوا انبهارا او اللي قالوا تعجبا، كانوا بيتكلموا عن ايه؟ كان في موضوع كبير شغلهم كلهم، ايه هو؟ يوم القيامه. ده من الواضح ان التساؤلات دي نتيجة حاجة حصلت، نتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بدعوتهم دعوة صريحة، وصرخ فيهم وجهر بدعوته فيهم وانذرهم يوم القيامة، فده رد فعل تلقائي. احنا لما تخيل مثلا حد ينزل المنصورة ويلف المنصورة ويقول لنا خبر مفزع، خبر مرعب لنا كلنا، سواء مثلا حاجة يخوفنا من تسمم المياه، يخوفنا من حاجة، ويلف في المنصورة كلها وينتشر الخبر، طبيعي انك تلاقي ناس قاعدة مجموعات، هو موضوع ده صح؟ طب وبعدين لو طلع صح نتصرف ازاي؟ طب نصدقه؟ يعني نبدأ نشتري مية؟ طب نبدأ نسافر؟ طب نبدأ نسيب البلد؟ تلاقي مجموعات تانية بتستهزئ، شوف والله الراجل اللي بيقول كلام غريب محدش يصدقه، محدش يعبى بيه. الخلاصة ان التفاعل معاه سواء الايجابي او السلبي، سواء الانبهاري التعجبي او الاستهزائي، حصل تفاعل مع الخبر، يبقى واضح ان الخبر اثر وانتشر في المجتمع. هو ده اللي حصل، ان مجموعات مكه واسواق مكه وفي المسجد الحرام كانوا قاعدين بيتكلموا، فواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم نجح في دعوته انه يبث الخبر في انحاء مكه، فده رد فعل اللي هما بيعملوه هنا في الصوره، ده رد فعل لنشر دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا اللي لف المنصوره ونشر الخبر ده احنا نعبأ به عادي، يعني لو حد قال الخبر احنا مش مصدقينه، او الخبر بالنسبه لنا مش مهم. يعني لو مثلا لو الخبر مثلا في المنصوره مثلا ان ثقب الاذون اتسع نص ملي مثلا، طب وبعدين سيدي بقول لك وهناخدها ايه من باب، اذا التفتنا اليه اصلا من باب الاستهزاء، حاجه مش حاسين باثارها المباشر عليهم. لكن لما كلمهم بشيء له اثر مباشر عليهم، ان انتوا لما تموتوا وتكونوا ترابا وعظاما تبعثون، ثم ان لم تؤمنوا تعذبون، ماذا ايه ده؟ يعني ممكن نخلد في جهنم؟ يعني الالهه دي ملهاش اي قيمه؟ يعني يلزم من كلامك ده ان احنا نعبد الاله الواحد الاحد؟ يعني في تكاليف؟ يعني انت ما عدتش واحد مننا الصادق الامين، انت بينزل عليك وحي من السماء؟ كل ده خلاهم يتخضوا، خلى حياتهم هتنقلب، الاصنام اللي حوالين الكعبه دي هتتشال، علاقتهم هتتغير، السوق وترتيب السوق الاقتصادي لان كان قائم على الاصنام هيتغير، كل ده كان هيتغير، فرفضوا كل ده. فبدا يحدث تحدث التساؤلات، عما يتساءلون. فربنا اللي بيقول بيتساءلوا عن النبأ الايه؟ النبأ لوحدها اصلا بتفيد عظم الخبر، لا ده مش بس نبأ عادي، كمان عن النبأ الايه؟ العظيم. طيب هل يوم القيامة واخد المساحة دي في حياتنا؟ يعني هل يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما نشر الخبر ده في المجتمع كان رد الفعل ازاي؟ سواء المتجاوب معاه او المعرض عنه، هل احنا يوم القيامة واخد المساحة دي في حياتنا؟ يعني هل احنا استعدادا ليوم القيامة وخوفا من يوم القيامة واخد المساحة دي في حياتنا؟ عن النبأ العظيم. يبقى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ايه؟ مختلفون. يعني ايه بقى الذين هم مختلفون؟ ده اللي احنا قلناه في الاول، انهم اختلفوا، في ناس صدقت بس بعد ما صدقت مش قادرة تصدق بيوم البعث. اصل معنى ان انا اصدق ان في يوم قيامة يبقى انا كده هسمع كلامه، ومعنى ان اسمع كلامه ان انا اتخلص من شهواتي ومن الاصنام وغير علاقاتي، وممكن القبيله اللي انا منتمي ليها ما تسلمش فاضطر انفصل عنها، فمش قادر ياخد القرار. فمنهم من امن ولكنه جحد، ومنهم من استهزا، ومنهم من اعرض، ومنهم من قال عنه شاعر، ومنهم من قال عنه ساحر، ومنهم من قال عنه كذاب واتهموه صلى الله عليه وسلم. اختلافهم ده دليل ارتباك، يعني لو كانوا كلهم متفقين على انه ساحر كان في اول ما بدا يتكلم الكل قال، كانوا قالوا ايه؟ دعوكم منه، انما هو ساحر ومشهور بالسحر. لكن ما قالوش كده، ما اتفقوش على شيء واحد. ليه؟ لان ده كان اتهام. لو كان هو شاعر معروف بالشعر وحاشاه صلى الله عليه وسلم، كان بمجرد ما بدا يتكلم كانوا يقولوا ايه؟ محدش يركز معاه، ده شاعر معروف ان هو شاعر، او ده كاهن لطالما تكهن. هو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. انتوا عارفيني كويس، واحد وسطكم، وما صاحبكم، ربنا بيقول لهم ده كان معاكم، وما صاحبكم بمجنون. فالشاهد ان هم اختلفوا كرد فعل تجاه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده علامه نجاح دعوه مش علامه فشل الدعوه. انتشار الخبر وتفاعل الناس معاه سواء ايجابا او سلبا ثم اختلافهم، ده علامه نجاح دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذن اهم نقطه عايز اخرج بيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نجح في نشر قضيه البعث واليوم الاخر بين الناس، فده دورنا ان احنا نعمله. يبقى دورنا ان احنا نكثر من ذكر يوم القيامه بيننا وبين اولادنا وبين اهلنا وبين الناس في الجوامع في الاسواق، ان الناس تتذكر اليوم الاخر. غياب اليوم الاخر من حياه الانسان بيجعله والعياذ بالله اشبه بالانعام، لان خلاص ما فيش مستقبل، ما فيش حساب، يعمل اللي عايزه، تعيش في غابه يعني خلاص. ما هو انا ما فيش يوم اخر، كل واحد يعمل اللي عايزه. الذي هم فيه مختلفون. فربنا بيقول سوف ياتي يوم وينتهي هذا الاختلاف، والكل يعترف انه بالفعل نبأ عظيم. كلا، اي دعكم من هذا الاختلاف الذي انتم فيه، كلا سيعلمون، سيعلمون حقيقة الأمر، ثم كلا سيعلمون. يبقى كلا سيعلمون يعني سيعلمون إيه؟ المحذوف هنا سيعلمون إيه؟ لا ركزوا معايا، أيوة سيعلمون أن يوم القيامة إيه؟ حقيقة مش خيال، يعني ده مش اختراع منهم عشان يخوفهم. يعني الآيات اللي بنسمعها عن الجنة والنار والتخويف اللي بنسمعه في الأحاديث ده مش مجرد قصص ترهيبية اخترعها الوعاظ لصرف الناس مثلا عن الربا أو عن الزنا، لا ده حقائق سوف تحدث، شاء من شاء وأبى من أبى، ده هيحصل. فربنا بيقول كلا سيعلمون حقيقة اليوم الآخر. إمتى ده هيحصل؟ ده بداية اليقين هتحصل إمتى؟ بداية اليقين إن الحياة دي ما طلعتش عبث وما طلعتش لعب وإن هيبقى في حساب، بداية اليقين عند كل الناس إمتى؟ مع الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك جماهير المفسرين قالوا إن اليقين هنا في آخر سورة الحجر بمعنى الإيه؟ الموت. ليه؟ لأن يعني بمجرد رؤية الملائكة بتنزل، ملائكة بقى الرحمة أو ملائكة العذاب يوقن، واحنا هنا بقى بنتكلم عن الكافر، ملائكة العذاب بتبدأ تنزل بيبدأ يصدق، يبدأ يفزع، ايه ده؟ ده الكلام ده طلع بجد؟ من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. هيجوا يقولوا ايه ده؟ ده طلعوا بيقولوا كلام بجد، ما طلعوش بيخوفونا وخلاص. يبقى كلا سيعلمون، قال بعض أهل العلم أي عند الموت، ثم كلا سيعلمون أي عند البعث. اليقين لذلك ثم دي هنا كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون قالوا بتفيد إيه؟ قالوا بتفيد الترقي في العلم، يعني هتعرف إن في يوم آخر، ثم ستعرف، ثم ستزداد علما. يعني عارف أقول لك إيه؟ هتشوف وبعده هتشوف، يعني هتشوف حاجة هتحصل وبعده هتشوف من الأحداث التي تجعلك تزداد يقين. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الكلام ماشي على إيه؟ على إن هم بينكروا يوم القيامة أو بينكروا البعث، وبعد كده ربنا بيقول لهم هيجي يوم وتعرفوا إن البعث حقيقي، وبعدين فجأة الحوار انتهى وبدأ موضوع تاني خالص. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. هنلاحظ هنا ودي عشان ده احنا قلنا اسمه المفصل، بحث في صور جزء عامة وفي المفصل كله الآيات قصيرة سريعة متتالية، ودي الطريقة اللي بتناسب الحوار مع الإنسان الغافل. يعني لما تيجي تتكلم مع شخص هو مش مركز ومشغول وعايزك انت رايح توعظ واحد مثلا وهو في دماغه ألف حاجة، هو في دماغه شهوات وفي دماغه، يعني انت وقفت تتكلم مع واحد هو عايزك تخلص عشان يروح مش عارف يروح فين والبنت واقفه مستنياه فهو مشغول مش فضيلك، فانت لو طولت في الكلام هيسرح منك. فانت الحل انك تعمل معاه ايه؟ الخبطات السريعه المتتاليه. هو ده كان اسلوب القران مع قريش في مكه، اسلوب القران مع اهل الكتاب لان هم كان عندهم كتاب، لا ايات طويله حجه شبهه والرد عليها تفصيل، لكن مع القريش لان هم كانوا في الاكثر اهل شهوات كانت الخبطات متتاليه. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا. فانت لما تيجي تخاطب نفسك او تخاطب واحد معرض فلازم يكون الخطاب سريع. فهنا ربنا سبحانه وتعالى انتقل الخطاب لمساحة مختلفة تماما. ربنا كلمهم عن الآيات والنعم اللي هم عايشين فيها. قال له طب بص على الأرض كده، مين اللي عملها كده؟ مين اللي عملها مهادة؟ ومين اللي عمل الجبال كده أوتاد؟ ومين اللي خلى السماء والشمس والقمر والمطر؟ ومين اللي رتب الحياة دي كلها؟ معقول الترتيب ده كله كده جيب الصدفة؟ يعني مين اللي فرش الأرض؟ مين اللي خلى الدواب تجد العشب بتاعها موجود في الأرض؟ وخلى إن النبات اللي بيطلع من الأرض يصلح أن تأكله الحيوانات، وخلى اللحم بتاع الحيوانات يصلح أن تأكله أنت. مين اللي رتب ده؟ بل مين اللي خلى أن نروث الحيوانات وبعد موت الحيوانات وتتحلل يصلح أنه يكون سماد للأرض؟ يعني إيه اللي خلى الحياة بتلف بدورة عجيبة متناسقة كده، وأن السحاب هو ماشي يصطدم بالجبال وينزل الأمطار ثم تنزل الأنهار ثم تأتي الشمس وتبخر المطر ثم البحار ثم يصعد في الدورة؟ إيه الدورات المتناسقة والمترتبة؟ إيه اللي رتب الحياة دي كلها كده؟ يعني إيه اللي عمل الترتيب العجيب ده؟ فإذا دايما لما بيجي إنكار المشركين للبعث غالبا بيجي في القرآن ذكر عجائب قدرة خلق الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أول حاجة حتى الإنسان اللي مستبعد البعث اللي يقولك إيه ده؟ إزاي هنبعث تاني؟ إزاي بعد ما نكون عظام ورفات ربنا يبعثنا تاني؟ الرد عليه أن الذي خلق هذه الدنيا وهذا الكون الذي ترى في قمة الترتيب والتناسق والإتقان والإحكام قادر على أن يبعثك مرة أخرى. لما سيدنا زكريا استعجب وقال إزاي يجي لي غلام وأنا وهن العظم مني وامرأتي عاقر؟ فربنا فكره قال له افتكر نفسك انت في الاول، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. طب ما زي ما خلقت اخلق غيرك. فاول حاجه يبقى اول حاجه ليه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر عجائب الخلق لما بيجي انكار البعث؟ عشان اول حاجه الله قادر. تاني حاجه اللي عمل الخلق ده متناسق. يعني مثلا انت دخلت مثلا شقه متوضبه ومتشطبه تشطيب رائع، يعني خلاص كل حاجة محطوطة في مكان، وبعدين بما ان انت يعني مش عارف الحاجات الجديدة والتشطيبات الجديدة بقى فلقيت زرار كده شكله غريب على الحيطة، فسألت ده ليه؟ قالك اصل ده عشان السلك مش عارف متوصل، فلما تدوس عليه يفتح كذا. تمام شوية لقيت حاجة غريبة محطوطة على الارض، ده ايه؟ الله كسليه بتتفتح كده وتبقى ترابيزة عشان الاكل. لما شفت اكتر من حاجة انت كنت مستغربه وسألت فوجئت ان كل حاجة ليها هدف. طبيعي جدا طول ما انت ماشي لو انت شفت حاجة شكلها غريب هتسأل، هتقول اكيد ليها ايه؟ اكيد ليها هدف. دي محطوطة هنا ليه؟ دي للأعاد. ودي محطوطة هنا ليه؟ ده مكان للنوم. وده محطوط هنا ليه؟ ده مكان الهدوم. وده محطوط ليه؟ ده مكان الطعام. وده كل حاجة ليها ترتيب. مش معقول هتقول ان البيت ده معمول للعبث، لا هتقول اكيد البيت ده معمول لهدف عشان الناس تعيش فيه، وإلا أمال ده محطوط هنا ليه؟ أكيد اللي هيعيش هنا بني أدمين، مش عاملين البيت ده للحيوانات، لأن ده مرتب للإنسان. ولله المثل الأعلى. لما تلاقي الكون مرتب بهذا الإتقان والشمس مرتبة والقمر والنباتات والحيوانات وجسمك كل حاجة، أكيد في غاية. هتسأل هو كل ده معمول ليه؟ عشان نيجي ناكل ونشرب ونموت ونمشي؟ يعني عشان نيجي الدنيا ناكل ونشتغل ونشرب ونتفسح ونتجوز ونموت وخلاص؟ يعني هي دي الحياة؟ لا طبعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرؤية إتقان الكون تجعلك تسأل وما الحكمة إذن من وجودنا؟ يبقى تخلي كفار مكة وتخلي أي واحد معرض دلوقتي أو أي واحد ملحد يفكر هو كل ده معمول ليه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ده اتهام، يعني اتهام ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله بالعبث، حاشاه سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الآيات المتتالية ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم، كل حاجة من دي آية. بس طبعا عشان احنا قلنا هنمشي بسرعة في الجزء، كل حاجة من دي آية محتاج تقف معاها. كفاية مثلا وجعلنا نومكم سباتا، الكلمات الغريبة أنا حاول نشرحها. سباتا بمعنى السبت بمعنى القطع، فسباتا أي قطعا لأعمالكم وأشغالكم وطلبا للراحة. يعني النوم بيجي يقطع حياتك، يقطعها يفصلها فجأة، عارف فجأة لك إيه؟ انا راحت علي نوم، سقطت، وقعت، نمت، مش بمزاجك انك تكمل صحي. لو كان بمزاجك انت اللي بتختار تنام امتى، كان ممكن تواصل غصب عنك وتموت فجأة. انت محتاج تنام. ربنا جعل النوم راحة، وجعل النوم نعمة، وجعل النوم علامة على ضعفك. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الراحة سبحانه وتعالى. الله عما يقولون، عما يقول اليهود إنهم قالوا أن الله استراح في اليوم السابع، لكن الله سبحانه وتعالى جعل النوم قهرا للإنسان وراحة له. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. الإنسان في النهار يذهب لأكل المعاش، ثم بين الله سبحانه وتعالى الآيات أنه أنزل من المعصرات، المعصرات السحاب اللي امتلأ، السحاب اللي امتلأ بالماء ويعصر، معصرات ماء. ايه؟ شوف هنا لما ربنا بيعطي عطاء ما بيعطيش اي عطاء، يعني مش بيخلي السماء تنقط شوية نقط مية وخلاص، لا، مان ايه؟ فجاجة، امطار غزيرة. يعني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يد الله سبحانه وتعالى ملأ لا تغيضها النفقة، يعني مهما انفق ربنا سبحانه وتعالى لا تنقص يده، لا ينقص من كرمه شيء سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف أنفق منذ خلق السماوات والأرض. شوف كمية الحاجات اللي ربنا خلقها من يوم خلق السماوات والأرض، كمية المطر اللي ربنا نزله، وكمية الذرية اللي ربنا خلقها، وكمية الأنهار، وكمية الثمار، وكمية الأشجار، وكمية الحيوانات. إذا هي عارف أنت الناس تقعد تأكل فراخ وتأكل لحمة وتأكل رز، بيأكلوا الكلام ده من زمان، تخلص بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. فأنزل ماء فجاجة. بعد كل المقدمات دي ربنا بيقول، رجع تاني بقى الكلام، إن يوم الفصل لمت أنكرتوه وجعلت عليه دلالات واضحة كان ميقاتا. لكن ربنا سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة هنا يوم الايه؟ يوم الفصل. يوم القيامة بتختلف أسماءه في القرآن حسب الموضع. هنا ربنا سماه ايه؟ إن يوم الايه؟ ليه ربنا سماه يوم الفصل؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله السبت القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.